إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمامان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في صحيحيهما من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس: يا أبا عباس، جعلني الله فداءك، إن نوفل البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، في رواية مسلم: يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. فقيل له: يا موسى، أي الناس أعلم؟ أي الناس أعلم؟ فقال موسى: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه: أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، عبدنا خضر، فتأخذ معك حوتا في مكتل، فخذ حوتا أي سمكة في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. ثم ساقه ابن كعب حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع نبي الله الخضر عليه السلام، لأن الخضر كما سيأتي هو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فلما خطب موسى عليه السلام في قوم يذكر بالله جل وعلا، وجه إليه سؤال: يا موسى، أي الناس أعلم؟ هل هناك أحد أعلم بالله منك؟ فقال موسى: أنا أعلم الناس. فعاتبه الله تعالى وعتب عليه أنه لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، لم يكل العلم إلى الله جل وعلا، فأوحى الله إليه: أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، أي إن ذلك العبد له علم ليس عندك يا موسى، هو أعلم منك ببعض المسائل. وهذا لا يعني التفضيل المطلق للخضر على موسى كما سيأتي بيانه بمشيئة الله. فانطلق موسى عليه السلام ومعه فتاه، وفتاه يوشع بن نون الذي آتاه الله سبحانه وتعالى النبوة بعد موسى. انطلق موسى عليه السلام وحمل ذلك الحوت في مكتل، جعل حوتا ميتا وأضاف إليه ملح حتى لا يتعفن ولا يفسد، وحمله على مكتل أي على زنبيل، حمل ذلك الحوت. ثم سار على جانب البحر، مشى في ساحل البحر حتى إذا ما فقد الحوت فإن أمارة أو إن مكان الخضر عند المكان الذي يفقد فيه موسى عليه السلام ذلك الحوت. ولهذا قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال علماء: في هذا دليل على الرحلة في طلب العلم، فإن موسى عليه السلام رحل وسار هذه المسافة الطويلة حتى يطلب العلم من الخضر عليه السلام. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فانطلق موسى عليه السلام ومعه غلامه يوشع ابن نون، فسار على ساحل البحر، فنام موسى عليه السلام حتى إذا أتيا على الصخرة حتى إذا أوى إلى الصخرة نام موسى عليه السلام ونام غلام يوشع بن نون وكان عند الصخرة عين يقال لها ماء الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حية يعني لا يصيب ذلك الماء ميتا إلا عادت الحياة إليه بأمر من الله جل وعلا فأصاب الحوت من ذلك الماء فاضطرب الحوت وقفز من على مكتنه ثم دخل البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا أي غاص ذلك الحوت في البحر وكان مكان دخوله مفتوحا كأنه سرداب أو نفق فاتخذ سبيله في البحر سربا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال صلى الله عليه وسلم ولم يجد موسى النصب إلا حتى إلا حيث جاوزا إلا حين جاوز حيث أمره الله تعالى لم يجد موسى النصب والتعب إلا بعدما جاوز مجمع البحرين أي المكان الذي سيلقى فيه سيجد فيه الخضر عليه السلام فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا فتذكر فتاه ذلك الموقف قال قد نسيت قال قد نسيت إذ أوين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا لم يخبر يوشع ابن نون موسى عليه السلام بأن الحوت قد قفز من ذلك المكتل وقد دخل البحر فسار مسافة طويلة فلما أخبره قال تعالى فارتد على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما رجع موسى عليه السلام إلى المكان الذي فقد فيه الحوت فوجد الخضر عليه السلام جالسا جاء في رواية أخرى عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء جلس الخضر على حشيش أبيض يابس فاخضر ذلك الحشيش فاخضر وعاد من تحته أخضر فسمي الخضر فوجد موسى عليه السلام وجد موسى عليه السلام الخاضر عليه السلام فسلم عليه فقال وأنا بأرضك السلام من أنت قال أنا موسى قال موسى بن إسرائيل قال نعم قال وأنا بأرضك السلام فسلم على الخضر عليه السلام وعرفه الخضر عرف الخضر أن هذا موسى بن إسرائيل وهذا موضع الشاهد الذي ساق من أجله ابن عباس الحديث ليبين أن صاحب الخضر هو موسى كليم الله عليه السلام وليس موسى آخر سلم موسى على الخضر فقال له الخضر عليك السلام ثم قال الخضر وقال موسى لخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وفي هذا الأدب عند التعلم وهذا فيه تلطف عند سؤال العالم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل تسمح لي أن أكون طالبا عندك أتعلم منك العلم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وقال موسى قال خضر لموسى عليه السلام يا موسى أنت على علم علمك الله لا ينبغي لي أن أعلمه وأنا على علم علمنيه الله لا ينبغي لك أن تعلمه وفي هذا دليل على أن الخضر نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا وكونه عليه السلام ووصف بالعبودية هذا لا ينفي وصف النبوة فإن الله جل وعلا يذكر أنبياءه بأنهم عباد لله جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وقال تعالى عن داود نعم العبد إنه أواب وقال عن رسوله عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فوصف العبودية لا يعني نفي النبوة عنه لا يعني نفي النبوة عن الخضر عليه السلام فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا والرحمة هي النبوة كما قال سبحانه وتعالى عن موسى ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فالرحمة هي النبوة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والله جل وعلا يعلم أنبياءه ورسله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا يعلم أنبياءه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الله جل وعلا يعلم أنبياءه، يعلمهم ربهم سبحانه وتعالى. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن علم الخضر غير علم موسى عليه السلام. والله سبحانه وتعالى قد جعل الأنبياء السابقين، جعل لكل أمة شريعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. فليس الخضر مكلفا باتباع موسى، وليس موسى مكلفا باتباع الخضر عليه السلام. إن النبي الوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع الناس اتباعه هو رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. أوجب الله على جميع الناس الجن والإنس، على كل من على وجه الأرض، أوجب الله عليهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الأنبياء السابقين كانت دعواتهم خاصة إلى أقوامهم. فالخضر ليس تابعا لموسى، وموسى ليس تابعا للخضر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهنا أعطاه الخضر شرطا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق سار موسى عليه السلام وغلامه يوشع بن نون في معية الخضر عليه السلام، انطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. لما كان يمشيان على ساحل البحر مر السفينة فعرفوا الخضر، كانوا يعرفون الخضر عليه السلام. مرت سفينة فحاولوهما وأكرموهما ولم يأخذوا منهم أجرا، لم يأخذ منهم أجرا على إيصالهم وعلى أن يعبروا بهم ذلك البحر. فركب فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال فلم يفجأ موسى إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة. جاء الخضر بفأس فضرب على السفينة فشقها وانتزع لوحا من ألواحها. فهنا أنكر عليه موسى عليه السلام، قال خرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وانظر إلى خطاب موسى عليه السلام، ليس فيه حب الذات والنفس، وإنما قال لتغرق أهلها، لم يقل أخرقتها لتغرقنا، لم يدافع عن نفسه، وإنما تذكر الذين أحسنوا إليه، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فهنا ذكره الخضر بالشر، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الأولى من موسى نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا. لما كان على ظهر السفينة جاء عصفور فوقف على حرف السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، جاء عصفور فنقر من ماء البحر نقرة أو نقرتين. فقال خضر موسى يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. يعني إن هذا العلم الذي عندك يا موسى وهذا العلم الذي عندي لا يمثل إلى علم الله تعالى شيئا، مقداره نسبته إلى علم الله كنسبة ذلك الماء الذي أخذه ذلك العصفور بمنقاره إلى ذلك البحر الخضر. قال تعالى وما أوتيت من علم إلا قليلا، قال هذا الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام. فانطلق نزل من السفينة وأنجاهم الله جل وعلا وعبر، فانطلق أي خرج من البحر، وصل ساحل البحر فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. وجدوا غلاما جميلا صبيا مليحا يلعب مع الصبيان، فأخذه الخضر فاضجعه وذبحه بالسكين، وفي رواية فاقتلع رأسه. فهنا ثار موسى عليه السلام وغضب غضبا شديدا، قال قتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، أخذت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال هذه نفس زكية، نفس زاكية، نفس معصومة، كيف تقتل هذا الغلام الصغير ولم يرتكب جريمة ولم يفعل منكرا ولم يقتل نفسه؟ لقد جئت شيئا نكرا، أي فعلت أمرا منكرا. فهنا رد عليه الخضر واشتد في رده، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك إنك لن تصبر على ما فعله؟ فقال له الخضر، قال له موسى، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق بعدما قتل هذا الغلام، تراجع موسى عليه السلام وسكن جعشه وروعه وسار مع الخضر عليه السلام. فأتيا قرية، دخل إلى قرية من القرى، وكان أهل تلك القرية لئاما بخلاء، فلم يطعموهم ولم يضيفوهم، طلبوا منهم الطعام فلم يعطوهم والقراء فلم يقروهم. فوجد الخضر جدارا مائلا في هذه القرية التي يسكنها أولئك القوم البخلاء، فلم يطعموهم، فوجد فيها جدارا مائلا، فقام الخضر ببنائه، فأقامه، فك هذا البنيان، هذا الجدار، ثم عاد بنيانه مرة أخرى، قيل مسحه بيده فاستقام، رجع إلى مكانه كما كان قبل أن يميل، فأقامه. فهنا أنكر عليه موسى عليه السلام المرة الثالثة، قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هؤلاء قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى جدارهم فبنيته، لو شئت لاتخذت علي أجرا، خذ منهم أجر هذا البنيان، إن كانوا لم يطعمونا على الأقل خذ أجر هذا البناء، أجر هذا الحائط، خذ هذا المال واشتري به طعاما. فهنا قال له هو الخضر، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جاء في بعض الروايات أن الخضر لما قال موسى هذا فراق بيني وبينك، أمسك موسى بتلابيبه فقال لن تفارقني حتى تنبئني بتأويل ما صنعت، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، قال الخضر لموسى هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا استخدم الخضر عليه السلام قاعدة أخف الضررين، كان هنالك قطاع للطرق وقرصان من القراصنة، ملك يعترض كل سفينة، فإذا وجد سفينة صالحة قيمة جيدة في بنائها وتركيبها أخذها لنفسه وصفاها لنفسه وانتزعها من أصحابها، فإذا وجدها مخرومة تركها. فهنا استعمل الخضر وخف الضرين، فأن تكون سفينتهم معيبة خير من يكون بلا سفينة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وهنا نسب الخضر العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى أدبا مع الله. قال فأردت، لم يقل فأراد الله، قال فأردت أن أعيبها، وكان وراهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة، في قراءة تفسيرية يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هكذا برر له الخضر السبب الذي من أجله خرق السفينة. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم طبع كافرا، طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا لا يعلم إلا بالوحي، هذا التصرف لا يكون إلا بالوحي، لأن قتل النفس حرام في جميع الشرائع من لدن آدم عليه السلام، فلا يكون هذا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد من الناس أن يقتل صغيرا أو والده يقول هذا الغلام إذا كبر سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهنا استعمل أو أخذ الخضر عليه السلام هذا الأمر بوحي من الله جل وعلا، أن هذا من المغيبات، والله سبحانه وتعالى يطلع رسله على بعض المغيبات، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فأوحى الله جل وعلا إلى الخاضر أن يقتل هذا الغلام، يقتل هذا الغلام لأن هذا الغلام كافر، وإذا عاش سيعيش كافرا، ولو عاش كافرا لربما أرحم أبويه طغيانا وكفرا وكان فتنة لهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى جارية مؤمنة. هذا هو الغلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كان ذلك الجدار لغلامين يتيمين مات أبواهما وتركوهما صغارا، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قيل إن هذا هو الأب السابع، أحد آبائهم كان صالحا، والله جل وعلا يحفظ الأبناء بصلاح الآباء من مكافأة الله جل وعلا للآباء إذا كانوا صالحين أن يحفظ أولادهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، لو أن هذا الجدار وقع وسقط لأخذ أهل تلك القرية البخلاء لأخذوا ذلك الكنز من هذين اليتيمين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهما ما لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أن يصيرا كبيرين راشدين، أن يبلغ أشدهما فيستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. قال ابن كثير رحمه الله وفي هذا دليل على نبوة الخضر، وما فعلته عن أمري أي أن هذه الأشياء لم أعوانها اجتهاد مني، لم أجتهد برأيي، إنما هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. وما فعلته عن أمري أي أن هذه الأشياء الثلاثة التي فعلتها ليس من اجتهادي ولا من بنات أفكاري، إنما هي وحي من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يوحي إلى أنبيائه ورسله. وذلك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هكذا تعلم موسى عليه السلام، تعلم من خضر، سافر هذه السفرة الطويلة وهذه الرحلة الشاقة حتى يتعلم علما ما كان يعلمه، ليعلم موسى عليه السلام أن العلم كله لله جل وعلا، وأن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وليس في هذا دليل على أن الخضر أفضل من موسى عليه السلام، فإن الخضر وإن كان نبيا مرسلا فإنه ليس بأفضل من موسى عليه السلام، لأن موسى كليم الله سبحانه وتعالى، وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي عزم الخمسة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. واصبر كما صبر أولي عزم الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله سبحانه وتعالى فضل موسى عليه السلام، فموسى أفضل من الخضر، موسى عليه السلام أفضل وأعلى درجة ومكانة من الخضر، اصطفاه الله سبحانه وتعالى برسالاته وبكلامه، ولكن الله جل وعلا أراد أن يعلم موسى عليه السلام أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكل العلم إلى عالمه جل وعلا. كذلك من فوائد هذه القصة الرد على من يحتج بقصة موسى عليه السلام والخضر على أن الأولياء أفضل من الأنبياء، فإن بعض أهل التصوف يعتقدون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، بل إن بعضهم اشتط في ذلك وقال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعل الولي أعلى ثم النبي بعده ثم الرسول في الدرجة الأخيرة، وهذا ترتيب معكوس للترتيب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى، فالرسل أولا والأنبياء ثالثا والأولياء ثانيا والأولياء ثالثا، فالولي لا يكون ولن يكون أفضل من النبي، فالله جل وعلا اصطفى الرسل وصول الأنبياء وجعل أولياء أتباعا للأنبياء والمرسلين، فليس الخضر بأفضل من موسى وليس الولي بأفضل من النبي، حتى لو قيل بأن الخضر عبد صالح فليس بأفضل من موسى عليه السلام بأي حال من الأحوال. والراجح أن الخضر نبي، قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وينبغي اعتقاد كونه وليا كونه نبيا، وينبغي اعتقاده كون الخضر نبيا، لئلا يتذرع أهل الباطل بالقول بأن الولي أفضل من النبي. ينبغي اعتقاد كون الخضر نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقول أحد من الناس إن الولي يعلم أفضل من النبي وأن الأولياء عندهم علوم ليست عند الأنبياء. هذا قول باطل قاله الفساد وأهل الزندقة وزعم أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا عكس كلام ربنا سبحانه وتعالى. كذلك من هذه القصة من مسائلها ومن فوائدها الإنكار على دعاة العلم اللدني الذين يعتقدون ويتوهمون أن هناك علما لدنيا يخص الله سبحانه وتعالى به بعض الأولياء. قالوا وعلمناه من لدنا علما، العلم اللدني كما يقول برعي رزقتم من العلم اللدني خزائنا يسامركم فيها الكريم وخضركم. زعموا أن هناك نوع من العلم يسمى العلم اللدني، أن يكون ذلك الولي يكون عنده علم ليس له علاقة بالكتاب والسنة، علم خاص، شيء خاص استثنائي لهذا الولي، فقد يكون الشيء على الناس حرام وعليه حلال أخذ بالعلم اللدني، هذه زندقة. قال علماء من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهذا كافر. من اعتقد أنه يمكن أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قيد أنملة فهذا زنديق كافر، لأن الله جل وعلا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالخضر ليس تابعا لموسى عليه السلام حتى يتبعه، ليس من أمة موسى ولا من قوم موسى، لذلك لا يجوز احتياج بالعلم اللدني على إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل الباطل يقول هذا العالم العالم الحقيقي والشريعة قسم العلم إلى قسمين، حقيقة وشريعة وظاهر وباطن، فقالوا الشريعة هي الظاهر والحقيقة هي الباطن، والأولياء عندهم علم الباطن وعلم الظاهر، وقد يخالف الباطن أو الظاهر فيفعل الولي فعلا في ظاهره أنه حرام وفي الباطن حلال، كما قتل موسى كما قتل الخضر غلام في ظاهره حرام وفي باطن حلال. هذه زندقة ولعب بالدين، ليس هذا لأحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الخضر لموسى عليه السلام يا موسى إنك على علم علمكه الله لا ينبغي لأن أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا ينبغي لك أن تعلمه. فهل يمكن لأحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل يا رسول الله أنت على علم علمكه الله لا ينبغي لأن أعلمه وأنا على علم علمنيه الله لا ينبغي لك أن تعلمه؟ هل يعقل هذا؟ هل يمكن لأحد الناس أن يقول هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. إذن لا احتجاج ولا دليل أو لا دلالة من قصة موسى والخضر على ما يسمى بالعلم الدني أو علم الباطن علم الظاهر، فإن العلم واضح وإن العلم ظاهر، علمه الله سبحانه وتعالى الناس، وأنزل الله جل وعلا القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن مبين والقرآن بين واضح والشريعة ظاهرة والشريعة بينة، ليس هناك أمور سرية وأمور خاصة يخص بها بعض الناس ويحجب عنها دون الناس بعض الناس، فهذا من الزندقة وهذه من الذرائع التي تذرع بها المبطلون ليحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وليغلوا في عباد الله الصالحين إن كانوا فعلا صالحين ويرفعوا لهم أو يبروا لهم أفعالهم منكرة. ولهذا تجد في كتب القوم كطبقات الشعراني وكتاب جامع كرامات النبهاني تجد أشياء منكرة بل بعضها فواحش وأشياء يستحيى من ذكرها تنسب لأولياء بحجة الظاهر الباطن. قيل عن بعض كان يخطب عريانا يصعد على منبر ويخطب في الناس اتقوا الله وهو عاري لا يلبس شيئا، قالوا هذه كرامة، عاري ويخطب في الناس، وأحدهم يفعل الفواحش وبعضهم يفعل يشرب الخمر وآخر يبيع الحشيش، قالوا كل هذه كرامات. وإذا سألتهم لما تكون كيف تكون هذه كرامة قالوا هذا علم باطن، في الظاهر حرام وفي الباطن حلال. احتجوا بقصة موسى والخضر واستعملوا هذه القصة وأدخلوها فيما لا تعلق لها به، واحتجوا بها على منكرات وعلى فواحش وعلى أعمال باطلة، كل هذا لم يدل على كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالخضر نبي يوحي الله إليه